بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المجلس الماضي أنهينا الحديث عن القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الكلمة العربية، وهو الفعل. فعرفنا أن الفعل ماض أمر ومضارع، وعرفنا أحكام الفعل الماضي وأحكام فعل الأمر وأحكام فعل الفعل المضارع. وهذه القواعد مهمة، هي انطلاق النحو، انطلاق علم النحو من هذه المنطلقات، أن تبدأ بالكلمة العربية بأقسامها الثلاث، تعرف كل قسم ما حكمه من حيث الإعراب والبناء، ثم بعد ذلك تنتقل لمعرفة كيفية الإعراب، ما هي حركات الإعراب في الرفع والنصب والجر أو الجزم إلى آخر ذلك. أهم شيء أنك تعرف المفردات، يعني الكلمة العربية، الاسم ما نوعه من حيث أو ما حكمه من حيث الإعراب والبناء، الفعل بأنواعه ما أحكامه من حيث الإعراب والبناء، والحرف. اليوم بإذن الله نختم بالنوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الكلمة العربية. هذا القسم هو ماذا؟ هو الحرف. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: الحرف في اللغة أيها الأحبة هو الطرف. الطرف يسمى حرفا. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف. إذن فهذا أصل معنى كلمة الحرف ابتداء هو الطرف. وأما في اصطلاح النحاة فالحرف أيها الأحبة كلمة، دائما نأخذ الكلمة جنسا للتعريف. الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها. لاحظتم أيها الأحبة في الاسم كنا نقول الاسم في اصطلاح النحاة كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمن، والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها واقترنت بزمن. وأما الحرف لا، الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها، أما في ذاتها لا تدل على معنى. فمثلا كلمة إلى، عندما تسمع هذه الكلمة وحدها إلى، هل تستفيد شيئا؟ لا نستفيد شيئا، إيش إلى؟ لكن متى نستفيد من إلى؟ إذا وردت مع غيرها من الكلام العربي، ذهبت من البيت إلى المسجد، هنا إلى استفدنا منها. فهذا دل أيها الأحبة على أن إلى إفادتها ليس في نفسها بل مع غيرها، عندما تقترن مع غيرها من الكلام العربي. انظر مثلا في هل، لو قلت هل وسكت لا يوجد معنى، لكن متى تستفيد المعنى؟ إذا ارتبطت هل بغيرها، هل محمد يدرس؟ هنا استفدنا من هل. فإذا استفادة من الحروف تكون عندما تأتي مع غيرها، لذلك قالوا الحرف لا يدل على معنى في نفسه، إذا ورد وحده لا نستفيد منه شيئا، وإنما نستفيد منه إذا ورد مع غيره، بخلاف الأسماء والأفعال. فأنت عندما تقول في الأسماء شمس استفدت شيء، الشمس الجرم السماوي فهمت معنى، قمر، سيارة، مشت وإلى ذلك. وكذلك في الأفعال ضرب وأكل ودرس ولعب، أنت تستفيد منها معاني في نفسها، أما الحروف المعاني لا تظهر إلا عندما تقترن مع غيرها. إذن عرفنا الحرف لغة واصطلاحا. ما علامة الحرف؟ نقرأ ونرى ابن هشام رحمة الله عليه ماذا قال. يقول ابن هشام رحمة الله عليه في المتن: وأما الحرف فيعرف. بدأ بالعلامة كعادة ابن هشام، لم يهتم كثيرا في قطر الندى بإيراد التعريفات فيما يتعلق بالاسم والفعل والحرف، وإنما اهتم بالعلامة التي تميز كل نوع عن قسيميه. قال: وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل. ثم ذكر خلافا رحمة الله عليه في بعض الكلمات اختلف فيها هل هي من قبيل الأسماء أو من قبيل الحروف. قال: وليس منه، أي ليس من الحرف، مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. فليس من الحروف مهما وإذ ما، بل من الحروف ما المصدرية ولما الرابطة على الأصح، وهذا سنحلله إن شاء الله بالتفصيل. إذن أيها الأحبة، ابن هشام رحمة الله عليه يقول علامة الحرف باختصار ما هي؟ اللا، يعني عندنا كلمة اشتبهت علينا، هل هي حرف أو اسم أو فعل؟ إذا كانت حرفا فما هي العلامة؟ علامة أن لا تقبل هذه الكلمة أي علامة من علامات الأسماء أو علامة من علامات الأفعال. هذا هو، هذه علامة الحرف. إذا كانت الكلمة العربية لا تقبل أي علامة من علامات الأسماء ولا تقبل أي علامة من علامات الأفعال التي ذكرها ابن هشام وذكرها غيره، لأن ابن هشام لم يستوعب علامات الأسماء بأسرها، لم يستوعب علامات الأفعال وإنما ذكر طائفة منها. المهم، إذا كانت الكلمة العربية لا تستقبل، لا تقبل، لا تصلح أن يدخل عليها علامة من علامات الأسماء ولا يصلح أن يدخل عليها علامة من علامات الأفعال، فهذه الكلمة ماذا ستكون؟ ستكون حرفاء. فهذا معنى كلامه. فقال في الشرح: لما فرغت من القول في الاسم والفعل، يعني من الكلام في الاسم والفعل، شرحت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل. ذلك بعض إيش يقول: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة. خلاص انتهى الأمر. الحرف علامته ألا يقبل العلامة، علامة الحرف هي ألا يقبل العلامة، يعني ألا يقبل علامة من علامات الأسماء أو من علامات الأفعال. إذا فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل. ثم مثل نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء. يعني هل لو أدخلت عليها ما شئت من علامات الأسماء، هل مثلا تقبل أل؟ الهل لا تصلح، هل يدخل عليها التنوين، الحديث عنها، أن تجر بحرف الجر، لا يصلح. كذلك حاول أن تدخل عليها علامات الأفعال، التأنيث الساكنة، حاول أن تدل علامة الأمر، علامة الفعل المضارع، لم، لا تصلح. فهل وبل لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين، وتعين أن يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام. نحن ابتداء بينا أن القسمة ثلاثية بالاستقراء والدليل العقلي والدليل النقلي. فإذا كانت الكلمة ليست من القسمين الأولين، ليست اسما ولا فعلا، ماذا ستكون؟ القسم الثالث. إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام، وقد انتفى اثنان فتعين الثالث، انتفى الاسمية والفعلية فتعين القسم الثالث. قال: ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، نفس الديدن، كان هناك أسماء. في الأسماء أيها الأحبة، لما تكلمنا عن الأسماء لم يذكر خلافا في كلمات هي أسماء وأفعال لما كان يبحث في مبحث الاسم، وإنما ذكر الخلاف في إعراب بعض الأسماء اللي هي فعالي وأمسي، جيد، ذكر الخلاف في هذه الكلمات. أما في الأفعال، نعم، في الأفعال في الفعل الماضي ذكر خلافا في بعض الكلمات هي من قبيل الأفعال أصلا الماضية ولا من قبيل الأسماء، وهي نعمة وبئس وعسى وليس، هذه الأربع. كذلك في فعل الأمر ذكر خلافا في ماذا؟ في هلمة وهاتي وتعالى. في الفعل المضارع لم يذكر خلاف. الآن في الحرف عاد فذكر بعض الخلافات حتى يعني تتضح لك الأمور في بعض الكلمات التي فيها أخذ وجذب بين علماء هذا الفن. فقال: ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، هل هو حرف أو اسم؟ إذن بعض الكلمات وهي قليلة جدا فعلا يقع فيها تجاذب في النظر، البعض يعني يذهب إلى أنها اسم والبعض يذهب إلى أنها حرف لعدم الوضوح بالضبطها. إذن نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي، كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، لأن هناك في الفعل الماضي وفعل الأمر هناك ذكر خلافا أيضا في بعض الكلمات، أما في الأسماء وفي الفعل المضارع لم يذكر خلافا في بعض الكلمات. ثم بين ما هي الكلمات التي سيبحث الآن في مبحث الحروف. قال: وهو أربعة: إذ ما، مهما، ما المصدرية، لما الرابطة. الآن أيها الأحبة سنذهب إلى التحليل النحوي. أقول ابتداء قبل أن أشرح في التحليل النحوي، نحن سنشرح كلام ابن هشام رحمة الله عليه ونحاول أن نناقش الأدلة التي أتى بها، من فهم فهم ومن لم يفهم لا إشكال، لأنه في النهاية التحليل الذي أتى به ابن هشام وترجيح رأي هذه الطائفة على هذه الطائفة وما شابه ذلك من الناحية أن تعرف الأدلة والحجاج فيها، هذه مرحلة ربما تكون متقدمة قليلا على كثير من الطلبة الذين يتابعوننا. لكن نحن نشرح، نحاول أن نوصل الفكرة بقدر الإمكان. من لم يفهم يعني لا تثريب عليه، لن يؤثر ذلك على الناحية العلمية في النهاية، يعني الناحية التطبيقية لن يؤثر عليه، فقط أنت اعتمد رأيا معينا وسر عليه من الناحية الإعرابية. لكن والله ما الدليل على أن هذه اسم وما الدليل على أن هذه حرف؟ طبعا لابد الطالب أن يعمل ذهنه ويحاول أن يفكر ويشتغل في فهم كلام الأقدمين. لكن أنا أقصد بعض الطلبة الذين لا يجدون عندهم قدرة ذهنية على فهم هذه التعليلات، لا يسمهم يأس، أن المسألة فيها نوع من الجهد الذهني والتركيز، تحتاج إلى شيء من التركيز، ونحن سنشرح وعلى الله التكلان. فبدأ رحمه الله تعالى بأول كلمة من الكلمات التي وقع فيها الخلاف، وهي إيش؟ إذمة. قال: فأما إذمة فاختلف فيه سيبويه وغيره. سيبويه ما اسمه أيها الأحبة؟ عمرو بن عثمان، توفاه الله عز وجل عام 80 و100 للهجرة. دائما نتعود يعني كلما كرر الإنسان المعلومة ترسخ. سيبويه ماذا رأى؟ إذمة أيها الأحبة هي ابتداء من أدوات الشرط الجازمة. إذمة عندما نذكر أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، هي أدوات الشرط تجزم فعلين، فعل الشرط وفعل الجواب. إذمة بشكل عام هي أداة من أدوات الشرط، أقول أداة، واختلف فيها هل هي لهذه الأداة اسم أو حرف. سيبويه رحمة الله عليه يرى أنها حرف، فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، هي مثلها مثل إن الشرطية، إن الشرطية حرف لا خلاف. فإذما سيبوي يرى أنها مثل إذ، عفوا إذما يرى سيبوي أنها مثل إن. قال: فإذا قلت إذما تقم أقم، فمعنى هذه الجملة عند سيبوي إن تقم أقم. إذا كانت حرف، إذا بناء على رأي سيبوي، وهذا الرأي الذي عليك أن تعتمده أيها الطالب، اعتمد رأي سيبوي وسر على بركة الله. لماذا رأي سيبوي؟ لا يهمني الآن أن تفهم، لكن نحن سنشرح. إذا كانت حرف أيها الأحبة، معناها أنها لا محل لها من الإعراب. يعني تقول: طيب عرفت أنها حرف، ماذا ينبني على ذلك؟ لا ينبني على ذلك شيء مهم، ينبني على ذلك أنك حين الإعراب، إذا أعربت جملة إذ ما تقم أقم، حينما تعرب إذ ما إيش تقول؟ إذ ما حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لكن إذا اخترت الرأي الآخر على أنها اسم، لا، ستحتاج أن تقول مبني على السكون وتذكر المحل الإعرابي، محل رفع مبتدأ، محل ظرفية، ما شابه ذلك، بناء على الرأي الآراء التي ستأتي معنا. فالمسألة مهمة ينبني عليها أثر، ولكن حتى يستريح الطالب اجعلها حرفا لا محل لها من الإعراب. وهذا رأي إمام من الأئمة الكبار سيبويه رحمة الله عليه، فلا تثريب عليك في اتباعه. فإذا قلت إذ ما تقم أقم، فمعناه إن تقم أقم. الآن الرأي الثاني، الرأي الثاني أيها الأحبة، قال المبرد وابن السراج. المبرد أيها الأحبة من هو؟ المبرد هو الإمام محمد بن يزيد رحمة الله عليه، توفاه الله عز وجل عام 86 و200 للهجرة، 286 للهجرة. لكن نحن نحاول أن نتبع طريقة العرب، الأفصح أن تقول عام 86 و200 للهجرة. والمبرد إمام كبير من أئمة اللغة، وهو نعم هو من أئمة مدارس البصرة، من أئمة البصريين، لكنه متأخر، من الطبقات المتأخرة من البصريين، وهو مقابل للإمام ثعلب في مدرسة الكوفيين. يعني عندما يقول في مقابله في طبقته في مدرسة الكوفيين من؟ الإمام ثعلب، جيد. فالمبرد رحمة الله عليه إمام من أئمة اللغة، وهو صاحب كتاب الكامل، وهو صاحب كتاب الكامل، كتاب في الأدب واللغة العربية أيها الأحبة. فهذا الإمام المبرد وابن السراج، ابن السراج ربما أيها الأحبة مر معنا في مجلس سابق ونسينا أن نعلق عليه، فقلنا ابن السراج رحمة الله عليه توفاه الله عز وجل، هو أولا إمام من أئمة المدرسة البغدادية، ليس بصريا ولا كوفيا، وإنما هو إمام من أئمة المدرسة البغدادية. هو توفاه الله عز وجل عام توفاه الله عز وجل عام 16 و316 هجري، وكانوا يقولون كان النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج في قواعده، كان النحو مجنونا مش منضبط، جاء ابن السراج فعقل النحو، جعله شخصا عاقلا، يعني هكذا دلالة إتقان هذا الرجل، وهو شيخ الرجل الثالث. قال المبرد وابن السراج والفارسي، الفارسي مر معنا أيها الأحبة، وهو تلميذ ابن السراج أبو علي الفارسي تلميذ ابن السراج توفاه الله عز وجل عام 77 و300 للهجرة. هؤلاء الأئمة الثلاث المبرد وابن السراج والفارسي ذهبوا إلى أن إذما ظرف زمان، ذهبوا إلى أنها إيش؟ ظرف زمان. هذا إذن القول الثاني في إذما. وإن المعنى في المثال السابق إذما تقم أقم، إيش المعنى؟ يعني متى تقم أقم، يعني الوقت مو ظرف زمان، الوقت الذي تقوم فيه أنت أقوم فيه أنا، هيك معناها عند المبرد وابن السراج، لأن معناها ظرف الزمان. إذن معنى إذما تقم أقم على رأيهم الوقت الذي تقوم فيه أقوم فيه أنا، هذا المعنى على رأيهم. طيب الآن سنبدأ بالحجاج، ما هي حجته؟ ما هي حجة المبرد وابن السراج والفارسي؟ لم نذكر حجة سيبويه، لا، نذكر الآن حجة القول الثاني. قال واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما والأصل عدم التغيير. الآن أيها الأحبة نذهب إلى السبورة. الكلمة هي إيش؟ إذ ما، صحيح؟ الآن المبرد وابن السراج والفارسي إيش يقول؟ يقول الآن إذ ما، هيك يقول، يحللونها مركبة من إيش؟ من إذ زائد ما. قال مركبة من إذ زائد ما، لما ركبت إذ مع ما أصبحت أداة من أدوات الشرط، لما ركبت إذ مع ما أصبحت أداة من أدوات الشرط. لكن قبل أن تدخل ما، قبل أن تدخل ما، ماذا كانت إذ؟ هكذا يقولون لنا أنتم أيها المخالفون، قبل أن تدخل ما على إذ، إيش كانت إذ؟ نتفق جميعا أنها كانت ظرف زمان. لذلك حينما تعرب إذ جاء محمد، إذ إيش إعرابه؟ دائما ظرف لما مضى من الزمان، لما مضى من الزمان، أو البعض يعبر ظرف للزمان الماضي، بخلاف إذا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لما مضى من الزمان. وقلنا إذ دائما يأتي بعدها جملة مضاف إليه، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ إلى آخر ما قاله ابن مالك في الألفية. فإذ في الأصل هي ضام، ظرف لما مضى من الزمان، ظرف مبني على السكون في محل نصب، ظرف مبني على السكون في محل نصب. هذا وضح الطبيعي قبل أن تصبح أداة من أدوات الشرط. الآن لما دخلت ما على إذ فأصبحت إذ ما، السراء ابن السراج والمبرد والفارسي يقولون الأصل عدم التغيير، والأصل أن تبقى إذ حتى بعد دخول ما، أن تبقى ظرف زمان. هذه حجتهم، واضح الحجة؟ هم يقولون قبل الدخول ما كانت ظرف زمان، ونحن وإياكم نتفق على ذلك. إذن بعد دخول ما وأصبحت إذ ما، الأصل عدم التغيير وأن تبقى ظرف زمان. فالآن أنصار سيبوي بماذا أجابوا أيها الأحبة؟ نعود نقرأ ماذا قال أنصار سيبوي ردا على هذا الكلام. أنصار سيبوي أنصار الحرفية لإذ ما يقولون، وأجيب من قبل أنصار سيبوي بأن التغيير قد تحقق قطعا. أنصار سيبوي يقولون لا، لماذا تقول أن الأصل بقاءها وألا تتغير عن ظرفية الزمان بعد التركيب؟ لا، بعد تركيب ما مع إذ تغيرت إذ، لم تعد كما كانت قبل إدخال ما. طب كيف تغيرت؟ انظروا ما وجه التغير. أجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا، أي تحقق في إذ ما، بدليل أنها كانت قبل إدخال ما، يعني هذه زيادة من أنها كانت للماضي، لأن قبل إدخال ما إيش كانت؟ قلنا ظرف لما مضى من الزمان، كانت ظرف لما مضى من الزمان، بدليل أنها كانت للماضي أي قبل إدخال ما. فبعد أن إدخلنا ما صارت لماذا؟ للمستقبل. لأنك عندما تقول إذ ما تقم أقم، أنت تتكلم عن شيء مستقبلي، يعني متى أو إن تقم في المستقبل أقم أنا. فقطعا نحن نتفق أنه إذ ما كأداة من أدوات الشرط تدل على المستقبل، وهذا أصلا دأب أدوات الشرط الجازمة أنها تدل على المستقبل. فأنصار سيبوي يقولون هي كانت قبل إدخال ما تدل على الماضي، وبعد إدخال ما وصيرورتها أداة من أدوات الشرط أصبحت تدل على المستقبل، فإذا قطعا حدث فيها اختلاف. لذلك قالوا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل هذا الأمر على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة، يعني المعنى القديم الذي تستندون إليه. والكلام الآن موجه للمبرد وابن السراج، فالمعنى القديم الذي تستندون إليه في اسميتها ذهب وأصبح لها معنى جديد الآن، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى اللي هو الظرفية البتة. الآن ابن هشام رحمة الله عليه هو يقف مع سيبويه، يرى أن إذما حرف، لكن لم يعجبه هذا الجواب من أنصار سيبويه، لذلك إيش قال؟ وفي هذا الجواب نظر. يعني أنا مع أنصار سيبويه، لكن يعني أناصر سيبويه في أنها حرف، لأنه إيش قال حتى في المتن؟ وليس منه مهما وإذما. نعم، وليس منه مهما وإذما، عفوا، نعم، لا هو فعلا مع المبرد ابن السراج في هذا الكلام، صدقت، وقال وليس منه مهما وإذما. نعم، هو الآن يناصر ابن السراج والمبرد والفارسي في أنها حرف، عفوا، في أنها اسم ليست حرفا، وهذا هو سبب استشكاله. قال وفي هذا الجواب نظر، وفي هذا الجواب نظر، أنا ظننته مع ابن مالك رحمة الله عليه وطائفتهم في أنها حرف، لكن في كلامه هنا قال وليس منه، أي ليس من الحرف مهما وإذما. إذن هو مع ابن المبرد وابن السراج والفارسي في أنها اسم، وإذا سبب وقوفه مع ابن المبرد والسراج والفارسي إذن سيكون أنه لم يعجبه جواب أنصار سيبويه. الآن لماذا لم يعجب ابن هشام هذا الجواب من قبل أنصار سيبويه؟ لماذا لم يعجبه ذلك؟ الآن قال وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر، لكن لو نظرتم من الحاشية كلام محمد الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الحاشية رقم 1 يبين باختصار سبب عدم قوة هذا الجواب من قبل أنصار سيبويه. إيش يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد؟ حاصل هذا النظر أنه لم يرتضي الجواب الذي أجاب به أنصار سيبويه، وذلك لأن خروج الكلمة من دلالتها على زمان إلى دلالتها على زمان آخر لا يلزم منه خروجها عن أصلها في النوع من كونها اسما أو فعلا. وإيش يريد يقول الشيخ محمد محي الدين وكذلك ابن هشام قبله؟ يريد أن يقول نعم أنتم أنصار سيبويه إيش تقولون؟ تقول الكلمة قبل إدخال ما كانت تدل على الزمان الماضي، وبعد إدخال ما أصبحت هي ليست ظرف زمان لكن أصبحت تدل على المستقبل. ابن هشام والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد إيش يريد أن يقولوا؟ كون الكلمة اختلفت دلالتها، كانت تدل للماضي وأصبحت تدل على المستقبل، لا يستلزم هذا ولا يعني هذا أنها خرجت من باب الإسمية تماما. يعني أنتم أنصار سيبويه تقولون الكلمة كانت تدل على الماضي أصبحت تدل على المستقبل، طيب أصبحت تدل على المستقبل، وهل يستلزم هذا أنها أصبحت تدل على المستقبل أنها خرجت من باب الإسمية ومن باب الظرفية تماما وتحولت إلى نوع وإلى قسم آخر من أقسام الكلمة العربية الحرف؟ لا يستلزم هذا، يعني هذا الجواب ليس متينا، بدليل أحيانا الفعل الماضي أيها العباد أو الفعل المضارع، الفعل المضارع الأصل أنه يدل على ماذا؟ على الحال أو المستقبل. أدخل على الفعل المضارع لم يقم محمد، أصبح الفعل المضارع يدل على ماذا؟ على الماضي، فاختلفت دلالة الفعل المضارع، كان يدل على الحال أو الاستقبال، أدخل عليه لم يصبح يدل على الماضي. هل دلالته على الماضي بعد عند إدخال لم عليه جعلته يخرج من باب الفعلية المضارعية؟ لا، بقي فعلا مضارعا حتى وإن اختلفت دلالته من الحال إلى الماضي. كذلك الفعل الماضي يدل على الماضي الزمن المهد الذي فات، أدخل على الفعل الماضي أداة شرط وإن عدتم عدنا، أدخل عليه أداة الشرط، الفعل الماضي يصبح يدل على المستقبل لأن أدوات الشرط تجعله يدل على المستقبل. هل دلالة الفعل الماضي على المستقبل حين إدخال أدوات الشرط عليه أخرجته عن الفعل الماضي أصبح يسمى مثلا كان فعل ماضي أصبح اسم أو أصبح حرف؟ لا، بقي فعل الماضي لكن اختلفت الدلالة. فهذا هو سبب استشكال هذا الجواب، أن اختلاف دلالة إذما قبل إدخال ما إلى ما بعد إدخال ما لا يعني هذا أن تخرج من نوع من أنواع الكلمة العربية إلى نوع آخر من أنواع الكلمة العربية. هذا حاصل النظر اللي نظره ابن هشام في جواب أنصار سيبوي. لكن في الحقيقة كما قلت لك أنا أنحى منحى سيبوي وابن مالك رحمة الله عليهم أنها حرف. والسبب في ذلك أيها الأحبة أن القول بأن إذ ما هي أصلا مركبة من إذ ثم دخلت عليها ما، هذا بحد ذاته يفتقر إلى دليل، لأن القاعدة تقول الأصل عدم التركيب حتى يأتي الدليل عليه. ما الدليل على أن إذ ما هي في الأصل كانت إذ ثم أدخلت عليها ما؟ لماذا ما تكون إذ ما هي ابتداء كلمة عربية استخدمتها العرب أداة من أدوات الشرط، كلمة جديدة، هي كلمة مستقلة بذاتها ليست مركبة من إذ وما. يعني كل تحليل المبرد وابن السراج والفارسي ينبني على إيش؟ على أن هذه الكلمة مركبة إذ ما دخلت عليها ما. لكن السؤال ما الدليل على التركيب مع أن القاعدة تقول الأصل عدم التركيب حتى يأتي دليل عليه، أن هذه هنا تركيب، فهم يحتاجون أصالة إلى دليل يدل على أن هذه الكلمة مركبة وأنها كانت إذ ثم دخلت عليها ما. وفي النهاية يعني في النهاية هذه مسائل يحب لا إنكار فيها، يعني بمعنى لا يثرب أحد على أحد، وفقط نقاش علمي، من أخذ بهذا الرأي على خير ومن أخذ بهذا الرأي على خير، لا ينبني التأثيم الحمد لله من المسائل التي فيها ساعة على هذه الأمة. انتهينا من الكلمة الأولى إذ ما. ننتقل إلى الخلاف الكلمة الثانية. إذن إذ ما أيها الأحبة ابن هشام رحمة الله عليه هو يناصر أنها اسم مع ابن السراج والفارسي، هذا للتوضيح وللتنبيه. الكلمة الثانية أيها الأحبة قال مهما، قال وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم. صحيح، زعم إيش تفهم معنى زعم الآن؟ هل هو طب ابن هشام يعني هو عندما يقول زعم الجمهور أنها اسم، طب هو إيش يراها؟ نعود إلى المتن، هو يراها أنها اسم. فاستخدام زعم، زعم أيها الأحبة صحيح عادة ما تستخدم في العرف في حالة التضعيف والتكذيب للطرف المقابل، لكن أحيانا تستخدم بمعنى قالة لا تدل على تضعيف أو تكذيب للطرف المقابل، ومنها هذا الكلام. فقول ابن هشام وأما مهما فزعم الجمهور هنا بمعنى قال الجمهور، وهو لا يريد أن يضعف لأنه هو معهم يرى أنها اسم، فهو لا يريد أن يضعفهم وأن يكذب، التكذيب طبعا معنى التخطئة، لا يريد أن يخطئهم، هو معهم. فقوله زعم هنا بمعنى قال، وهذا من استعماله في اللغة العربية وإن كان قليل. وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم. طيب ما الدليل على أنها اسم؟ قال بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين في سورة الأعراف. طيب إيش الدليل في هذه الآية؟ الآن مهما أيها الأحبة أيضا نؤصل نقول هي أداة من أدوات الشرط الجازمة، مثل إذ ما أداة من أدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين، لكن اختلف فيها أيضا هل هي اسم أو فعل، عفوا هل هي اسم أو حرف، هل هي اسم أو حرف. الآن سنناقش هل هي اسم أو حرف والأدلة على ذلك. الجمهور يرون أنها اسم، والدليل على ذلك قالوا قوله مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. طيب ما الدليل في هذه الآية على اسمية مهما؟ انظروا ايش قال ابن هشام، قال فالهاء من به اي من كلمة به، قال تعالى مهما تأتنا به، مهما تأتنا به، الهاء في به الضمير هذا يعود على ماذا؟ الضمير الهاء في به يعود في رأي ابن هشام ورأي الجمهور يعود على مهما. والآن سيذكر ابن هشام علامة جديدة من علامات الاسمية لم يذكرها. الآن ابن هشام لما ذكر علامات الاسم كم علامة ذكر؟ ثلاثة صحيح، التنوين وال والحديث، لكن في ضمن شرحه ذكر علامات جديدة للاسم على طالب العلم أن يضبطها. أن ابن هشام مثلا لما تكلم فيه ما هي بنعم الولد أعطاك علامة جديدة من علامات الأسماء، إيش هي؟ يعني دندن حولها أن الباء حرف جر وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، فهذه علامة أشار إليها. الآن سيعطيك أيضا علامة جديدة من علامات الأسماء، من علامات كون الكلمة اسم أن يعود على الكلمة ضمير، أي ضمير يعود على كلمة فهذا يعني أن هذه الكلمة اسم، هذه قاعدة احفظها، أي ضمير في الجملة يعود هذا الضمير على كلمة فهذا يعني أن هذه الكلمة إيش؟ اسم. فمن علامات اسمية الكلمة أن يصلح إعادة الضمير عليها، وهذه هي التي سيبني عليها ابن هشام دليل على اسمية مهما. قال مهما تأتنا به من آية، فالهاء من به عائدة عليها، أي على كلمة مهما. والضمير، وهذه اكتب قاعدة، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. إذن ابن هشام أعطاك الدليل بوضوح، قال عندنا نص قرآني من أفصح الكلام، مهما تأتنا به من آية، عندنا في هذه الجملة ضمير يعود على مهما، عندنا ضمير يعود على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، فدل هذا على أن مهما إيش؟ اسم. الآن من الذي خالف في هذه الكلمة؟ قال زعم السهيلي. السهيلي أيها الأحبة هو أبو القاسم السهيلي الأندلسي من مدينة ملقة الأندلسية، توفاه الله سبحانه وتعالى عام 81 و500. ودائما أيها الأحبة علماء الأندلس في النحو تكون وفاتهم متأخرة، لاحظوا متى توفاه الله، عام 81 و500، زمن متأخر عن علماء البصرة والكوفة، لأن المدرسة الأندلسية بطبيعة الحال خرجت متأخرة عن المدرسة البصرية والكوفية والبغدادية. فأبو القاسم السهيلي رحمة الله تعالى عليه من مدينة ملقة، وهذا أيها الأحبة يشعرنا بالتاريخ القديم، يجعلنا نتنفس هذا التاريخ. علماء من ملقة من إسبانيا في الأندلس خرجوا ودونوا كتبا في النحو واللغة وفي لسان العرب، وحققوا هذه المدن الآن ما نعرفه عنها أسماء أندية أجنبية تلعب كرة القدم أو ما شابه ذلك، هذا الذي نعرف عنها، وقد كانت فخرا للحضارة وأخرجت لنا عددا من العلماء في شتى علوم الشريعة واللغة العربية. فزعم السهيلي قلنا أبو القاسم السهيلي. وابن يسعون، ابن يسعون أيضا متأخر أيها الأحبة. ابن يسعون هو يوسف المري، توفاه الله سبحانه وتعالى عام 40 و500 للهجرة. ابن يسعون يوسف المري توفاه الله سبحانه وتعالى عام 40 و500 للهجرة، 540 للهجرة. فهؤلاء الأئمة من المتأخرين ماذا قالوا؟ قالوا مهما حرف ليست اسم. وزعم، لا أحد، إذن هو حتى مع السهيلي وابن يسعون استخدم كلمة زعم، فهذا يدل على أنه قطعا هو ما أحد الأطراف. قال وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف. أيوة، ما الدليل عند هؤلاء الأئمة على أنها حرف؟ استدلوا على ذلك بقول زهير، زهير ابن أبي سلمى، وهو من أصحاب المعلقات، قال في معلقته الشهيرة: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الآن أيها الأحبة، ما الدليل في هذا البيت الشعري الفصيح على أن مهما اسم؟ قال وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة، كلمة خليقة من خليقة، اسما لتكن ومن زائدة، فتعين خلو الفعل من الضمير، وكون مهما لا موضع لها من الإعراب، إذ لا يليق بها ها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ، والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقع خبرا له، وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. نذهب إلى السبورة حتى نفهم معنى هذا الكلام. الآن أيها الأحبة، سأمهد بقاعدة، طبعا من درس معنا كما قلنا الأجرمية سيفهم الكلام بسهولة، لكن المشكلة طالب يذهب إلى العمق قبل أن يتأصل، دائما هذه مشكلة متكررة، وكثير من الطلبة يأبى أن يسير على المنهج الصحيح. الآن عندما درسنا الأجرمية أيها الأحبة أخذنا قاعدة، وهي ماذا؟ أن المبتدأ إذا كان خبره جملة يجب أن يكون في هذه الجملة عائد رابط يربط جملة الخبر بالمبتدأ، هذا الرابط قد يكون ضميرا، قد يكون اسم إشارة ذكرنا، قد يكون تكرار المبتدأ في الخبر، قد يكون الاستغراقية، الروابط كثيرة وسندرسها إن شاء الله في القطر. لكن عليك أن تتذكر هذه القاعدة: المبتدأ إذا كان خبره جملة، إذا كان الخبر جملة، يجب أن يكون في جملة الخبر عائد يعود على المبتدأ، عائد يعود على المبتدأ، يربط جملة الخبر بالمبتدأ. جميل، هذه القاعدة، منها سننطلق في فهم هذا الكلام. بناء على هذا الكلام أيها الأحبة، قول زهير بن أبي سلمى: مهما تكن عند امرئ من خليقة، لا أحتاج إلى الشطر الثاني من البيت. مهما تكن عند امرئ من خليقة. الآن ابن يسعون والسهيلي كيف أعربوا هذا البيت وكيف فهموا هذا البيت؟ ابن يسعون إيش يقول؟ من خليقة، الآن تكن مضارع كان، جميل، أين اسمها؟ هو كان أو تكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى اسم تكن وخبر تكن. أين اسم تكن؟ ابن يسعون والسهيلي قالوا الاسم، اسم تكن هو كلمة خليقة. طب تقول خليقة ما هي مجرورة بمن؟ كيف تكون خليقة اسم تكن؟ اسم تكن ما يعرب عادة في اللغة العربية، اسم كان مرفوع. طب كيف خليقة؟ أنت تقول مهما تكن عند امرئ من خليقة، طب مكسورة. إيش قالوا؟ عليك أن تفهم. قالوا من حرف جر زائد، حرف جر زائد، بالتالي حرف الجر الزائد أيها الأحبة كيف يعرب الاسم الواقع بعده؟ حرف الجر الزائد، طبعا هذه مهارات تعرفها على الطريق وفي أبوابها تدرس. حرف الجر الزائد كيف نعرب الاسم الواقع بعده؟ نقول خليقة اسم تكون، طبعا هذا كله على كلام السهيلي وابن يسعون فقط، أنها حرف جر زائد، نحن لا نوافقهم على أن حرف جر زائد كما سيأتي معكم، لكن بناء على قولهم أن من حرف جر زائد خليقة إيش ستكون؟ اسم تكن مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هكذا دائما تعرب الكلمة المجرورة بحرف جر زائد، تقول يعني تنظر إلى موضعها في الجملة من دون حرف الجر، تنظر إلى موضعها في الجملة هكذا، تضع يدك على حرف الجر كأنه غير موجود، تنظر إلى موضع هذا الاسم في الجملة، أعربه، تعربه بحسب موضعه في الجملة، ثم بعد ذلك تنظر إلى حرف الجر، فتقول هكذا: خليقة أصلها كأنها تكن عند امرئ خليقة، كأنها هكذا ما كان فيها من، لما دخلت من وهي حرف جر زائد على كلام السهيلي أصبحت خليقة، فنقول خليقة هي اسم تكن مؤخر مرفوع علامة رفعه ضم مقدرة. لماذا لم تظهر؟ لأن المحل اشتغل بحركة حرف الجر الزائد من حرف جر في النهاية، صحيح هو زائد لكنه يطلب الكسرة، قل لابد تكسير الكلمة بعدي ما أقبل، فاشتغل المحل بالكسرة اشتغالا بحركة حرف الجر الزائد. إذن تكن، عفوا، خليقة هي اسم تكن. طب أين خبر تكن؟ عند امرئ، عند متعلق بمحذوف تقديره كائن، هذا المتعلق هو خبر تكن. فعند امرئ الآن يعني على التسهيل لا أريد أحقق العبارة في هذا الموضع، عند امرئ هي الخبر وخليقة هي الاسم، ممتاز. بناء على هذا الكلام نعود إلى مهما، عرفنا الآن إيش أعرابها عند ابن يسعون: خليقة هي اسم تكن وعند امرئ خبرها. فقالوا مهما، الآن أنتم ونحن، يعني أنتم السهيلي كأنه يخاطبنا، أنتم الذين تقولون أنها اسم، نحن وأنتم نتفق على أنها إذا كانت اسم، لو كانت اسم ولها محل، ماذا سيكون محلها في الجملة؟ مبتدأ، لا تصلح إلا أن تكون مبتدأ. طبعا في هذه الجملة سيأتي معنا أيها الأحبة إن شاء الله عندما ندرس أسماء الشرط كيف نعرب أسماء الشرط، ليس دائما مهما تكون مبتدأ، أحيانا قد يكون مفعول به، لكن في هذه الجملة لا تصلح إلا أن تكون مبتدأ. إذن السهيلي يخاطبنا الآن يقول لنا أنتم يا من تزعمون أنها اسم، لو كانت اسم ماذا ستكون؟ ستكون مبتدأ، ممتاز. لو نقول أنها مبتدأ، أين خبر هذا المبتدأ؟ الجملة الواقعة بعده، تكن عند امرئ من خليقة، فهذا مبتدأ مهما، والجملة بعده خبر، ممتاز. إذا كانت هذه الجملة خبر لابد أن يوجد في هذه الجملة ضمير أو عائد يعود على المبتدأ، لأن القاعدة تقول إذا كان الخبر جملة لابد أن يوجد في هذه الجملة ضمير أو رابط يعود على المبتدأ. هل يوجد في حالتنا هذه ضمير أو رابط يعود على المبتدأ مهما؟ على كلام السهيلي وابن يسعود لن يكون صحيح، لأنه هي تكن ما في ضمير أصلا عندي، ما في أي شيء، تكن اسمها خليقة وخبرها عند امرئ، ما في هذه الجملة أي ضمير يصلح أن نعيد على مهما، بالتالي لا تصلح هذه الجملة أن تكون خبر لمهما. طب إذن مهما إيش سيكون وضعها؟ ما في حل آخر، مهما هنا لا تصلح إلا مبتدأ إذا جعلناها اسم، ولا يمكن أن نجعلها مبتدأ لعدم وجود رابط في الجملة يعود عليها. إذن ثبت أن مهما لا محل لها من الإعراب هنا، إذن هي حرف وليست اسم. عرفتم كيف انتقلوا في الدليل؟ واضح أيها الأحبة. قالوا إذا جعلناها مبتدأ لابد أن يكون هناك رابط ضمير في الجملة يعود على مهما، ولا يوجد ضمير، إذن بالتالي مهما لن تكون مبتدأ، وهي لا تصلح إلا مبتدأ، إذن قطعا لا محل لها من الإعراب، فهي أصالة حرف من الحروف وليست اسم من الأسماء، لأنه لا موضع لها من الإعراب. جميل. الآن ابن هشام كيف سيرد على هؤلاء؟ سيقول لهم أنتم لماذا جعلتم خبر، عفوا، لماذا جعلتم اسم تكن هي كلمة خليقة، ولماذا قلتم أن من حرف جر زائد؟ الصحيح، هذا رأي الجمهور، الصحيح ليس ما زعم السهيلي وابن يسعون. الآن سنحذف رأي السهيلي رحمة الله عليه، كيف أعرب الجمهور أيها الأحبة مهما تكون عند امرئ من خليقة؟ قالوا اسم تكن ليس كما زعم السهيلي وابن يسعون أنه كلمة خليقة، اسم تكن ضمير مستتر تقديره هي يعود على مهما. قالوا اسم تكن فالتقدير مهما تكن هي. طب والذي يفسر هذا الضمير، يفسر ما معنى هي؟ كلمة من خليقة، فمن هنا للتبيين ليست حرف جر زائد، بل من حرف جر، ومن معاني من أنها تأتي للبيان، من معاني، مش من التبيينية المبينة كما يقول، من معانيها البيان، فمن حرف جر على حاله ليس زائدا، وخليقة اسم مجرور، ومن خليقة تفسر الضمير هي، الواقع اسم لتكن، يعني مهما تكن هي، إيش معنى هي؟ أقصد بهي من خليقة، هيك أن معنى الجملة. وعند امرئ خبر، وعند امرئ هي الخبر، لا ننازع في ذلك، نعم نحن وهم متفقون على ذلك، لكن الخلاف ما هو اسم تكن. الجمهور يرون أن الاسم ضمير، هو ضمير تقديره هي، يعود على مهما، ومن خليقة مفسرة لمعنى هذا الضمير، وبالتالي يوجد في جملة تكن عند امرئ من خليقة ضمير يعود على مهما، فثبت أن مهما لها محل من الإعراب وأنها مبتدأ ولا إشكال على القواعد. ففعلا قول الجمهور يكون أصوب في هذه الناحية، خاصة أيها الأحبة كما قلنا أنه أحيانا يذهب بعض النحاة إلى مثال فيه نوع إجمال يصلح أن يأتوا به بقول يعترضون به على رأي الجمهور. لا، أنت لا تنظر فقط إلى هذا المثال، عندنا آلاف الأمثلة العربية فيها مهما واقع في بداية الجملة وما بعدها يوجد فيه ضمير يعود عليها، فلا نقف فقط عند هذا المثال، لكن هذا المثال الحمد لله استطعنا أن نحل إشكاله وأن نجعله مع إخوانه يدل على اسمية مهما. جميل. إذن أيها الأحبة، قال وتقرير الدليل يعني فقط نعيد نعلق سريعا على كلام ابن هشام، وتقرير الدليل أي دليل السهيل وابن يسعون أنهما أعربا خليقة اسم لتكن، عرفنا قبل قليل كيف أعربنا اسم لتكن بالتفصيل، ومن زائد يعني حرف جر زائد، فتعين خلو الفعل أي فعل، ما معنى فتعين خلو الفعل من الضمير؟ هو ما قلت لكم، تعين أن جملة مش فعل بس، تعين أن جملة تكن عند امرئ من خليقة الجملة بأسرها تخلو من ضمير يصلح أن يعود على مهما، لكن ابن هشام يستخدم عبارات نوعا ما فخمة التعبير، قال فتعين خلو الفعل من الضمير. طيب، وكون مهما يعني تعين شيئان، هكذا قل، تعين خلو الفعل من الضمير وكون مهما لا موضع لها من الإعراب، هذا وكون مهما معطوف على ايش؟ خلو، يعني يقول تعين شيئان، تعين واحد خلو الفعل من الضمير، واثنين ايش تعين ايضا؟ وتعين كون مهما لا موضع لها من الإعراب. طيب لماذا تعين كون مهما لا موضع لها من الإعراب؟ قال إذ لا يليق بها ها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون ايش؟ مبتدأ، لا يليق بها إلا أن تكون مبتدأ، وأنتم توافقون على ذلك، قلنا نعم، والابتداء هنا متعذر، مستحيل لا تصلح أن تكون مبتدأ، لماذا؟ لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له، لعدم إذن لعدم وجود رابط يربط الجملة الواقعة خبر بماذا؟ بالمبتدأ، ما في رابط يربط هذه الجملة بالخبر، أو يربط عفوا هذه الجملة الخبرية بالمبتدأ، وإذا ثبت أن لا موضع لها أي لمهما، إذا ثبت أنه لا موضع لها من الإعراب، إذ ما لها أي إعراب في هذا المقام، تعين كونها حرفا. طيب فكيف رد ابن هشام؟ قال والتحقيق أن اسم تكن مستتر، يعني ضمير مستتر، اسم تكن ليس خليقة كما زعمتم، التحقيق أن اسم تكن مستتر أي ضمير مستتر، ومن خليقة هي عبارة عن إيش؟ تفسير لمهما، إذن من خليقة هي تفسير للضمير هي، وبالتالي هي تفسير لمهما، لأن كانت تفسير للضمير والضمير يعود على مهما، إذن هي قطعا تفسير لمهما، إذن من خليقة من بيانية تفسيرية لهي العائدة على مهما، فهي تفسير في النهاية لمهما. والآن أراد أن يبين لك أن من مع الاسم المجرور لها شواهد كثيرة تأتي فيها في اللغة العربية تفسيرية تبيينية، قال كما أن من آية تفسير لما الشرطية، يعني في قوله تعالى ما ننسخ من آية، فمن آية في قول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، من آية الجار والمجرور هنا يفسر يبين معنى اسم الشرط ما، فإذا هذا مضطرد في اللغة العربية أن تأتي من مع الاسم المجرور بعدها لتفسير كلمة مبهمة سابقة لها. ثم قال ومهما، الآن عاد إلى الجملة السابقة، مهما تكون عند امرئ من خليقة، قال ومهما مبتدأ والجملة تكون عند امرئ من خليقة خبر، انتهينا من القسم الثاني أو المثال الثاني الذي وقع فيه الإشكال وهو ماذا؟ مهما. إذن ابن هشام يرى أن إذما ومهما من قبيل الأسماء، وننتقل إلى الكلمتين الأخريين وهي إيش؟ ما المصدرية ولما. ما المصدرية ولما، لا ابن هشام يرى أنهما من قبيل الحروف، ما النقاش الواقع فيها؟ قال وأما ما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. الآن أيها الأحبة، هناك ما يسمى في اللغة العربية حروف المصدر. حروف المصدر هي عبارة عن مجموعة من الحروف عندما يأتي بعدها فعل يدمج هذا الحرف مع الفعل ويقدر في موضعهما مصدر، وهذا ذكرنا أيضا في شرح الأجرمية أن هناك تسمى حروف المصدر، وكذلك تسمى الموصول الحرفي، الموصولات الحرفية عبارة عن حروف، الآن سنذكرها ما هي هذه الحروف. هذه الحروف يأتي بعدها أفعال تدمج الفعل مع الحرف وتنتج لي مصدرا في موضع الفعل مع الحرف، نقدر مصدرا في موضع الفعل مع الحرف، يسمى هذا المصدر المصدر المؤول، يسمى المصدر المؤول. ما هي حروف المصدر أو ما تسمى الموصولات الحرفية؟ يجمعها بيت شعري دائما نكرره: موصولنا الحرفي أن لو وما وأن وكي ثم الذي يا من سمع. طبعا الذي لا، الصحيح أنها ليست من الموصولات الحرفية بل هي من أسماء الموصولة، لكن هذا الناظم هو على رأي آخر من آراء النحويين. المهم احفظ هذا البيت: موصولنا الحرفي، أي حروف الموصولية وتسمى حروف المصدر، أن لو وما وأن وكي ثم الذي يا من سمع. فهذه الخمسة، أن من أخوات إيش أيها الأحبة؟ إن، صح، إن وأخواتها، فإن من أخواتها أن، فأن بفتح الهمزة حتى لا تختلط عليك، ليست إن، أن دائما إيش يأتي بعدها؟ يأتي بعدها اسم وخبر، ودائما نقدر أن مع اسمها وخبرها في محل مصدر مؤول، نقدرها بمصدر مؤول في محل رفع فاعل في محل نصب. سنعرف أن المصادر المؤولة دائما إعرابها محلي، لها محل من الإعراب. كذلك إذا موصولنا الحرفي أن، لو، لو كذلك أيها الأحبة، طبعا لو تأتي في اللغة العربية باستخدامات كثيرة، من استخداماتها أن تكون حرف مصدري، سيأتي معنا أحيانا تأتي أداة شرط غير جازمة: لو جاء محمد لقمت أو لأكرمت، لكن المهم لها استخدامات كثيرة. من معاني لو أن تأتي حرف مصدري. ما، ما كذلك في اللغة العربية لها وجوه كثيرة، تأتي نافية وتأتي اسم موصول، وكذلك تأتي ما زائدة، وتأتي ما أيضا من استخدامات في اللغة العربية أن تأتي حرف مصدري، فتقدر مع ما بعدها بأنها مصدر مؤول. أن لو وما وأن، أن أيها الأحبة وهي ماذا؟ أن التي تنصب الفعل المضارع، من نواصب الفعل المضارع، سيأتي معنى أن من نواصب الفعل المضارع، كذلك حرف مصدري. كذلك كي، هي الحرف الأخير كي، كي سيأتي معنا أيضا أحيانا تكون حرف جر وأحيانا تكون حرف نصب، هي بذاتها أداة نصب. إذا كانت أداة نصب بذاتها، بذاتها فهي ماذا أيها الأحبة؟ فهي ماذا؟ تكون حرفا من حروف المصدر. جيد. الآن أيها الأحبة، هذه الأحرف الخمسة تسمى أحرف المصدر. ما معنى أحرف المصدر؟ يعني تسبك مع ما بعدها من الأفعال، أو مثلا زي أن ما اسمها وخبرها، وينتج عندي ماذا؟ مصدر مؤول. مثال ذلك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ها، ليس البر أن تولوا، البر خبر ليس مقدم، صح؟ أن تولوا، أن، أن أخذنا أنها حرف من حروف المصدر بعدها فعل مضارع. نقول المصدر المؤول من أن مع الفعل أن وبعدها فعل، ادمجهم وأنتج لي مصدرا. إيش المصدر الناتج؟ ليس البر توليتكم، وأن تولوا ادمجهما، أن مع تولوا، أعطيني مصدر، المصدر الذي يمكن أن نستخلصه توليتكم. فتقول هكذا: أن تولوا المصدر المؤول في محل رفع اسم ليس مؤخر. فهذا مثال سريع، والأمثلة كثيرة أيها الأحبة، لكن فقط الآن إشارة حتى ننطلق في الفهم. إذن هذه حروف المصدر. الآن نأتي إلى ما. الآن هناك أيها الأحبة في خلاف في ما المصدرية، قلنا حروف المصدر أن لو وما، إذن ما من حروف المصدر، لكن هناك من نازع، هناك من يرى أن ما لا تكون حرفا من حروف المصدر، ليست من قبيل الحروف، ما المصدرية ليست من قبيل الحروف، بل مهما أتت هي اسم موصول. حتى في المواضع التي يرى فيها الطرف الآخر أنها حرف مصدري، هناك من يرى يقول لا، هي في النهاية اسم من الأسماء الموصولة ولا تكون حرفا أبدا. لذلك قال: وأما ما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. حتى يبين لك إيش ما، ما وكل حروف المصادر هي كل حرف يسبك مع ما بعده وينتج مصدر، وهي الأحرف الخمسة التي قلنا بشروطها. طيب، قال نحو قوله سبحانه: ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، ايش التقدير ودوا ما عنتم؟ التقدير والدعاء هنا ما مصدرية، وبعدها جملة بعد فعل عفوا، ادمج ما مع الفعل وإيتي بمصدر. إيش التقدير؟ إيش المصدر المناسب؟ العنت. ودوا عنتكم، المصدر المؤول من ما مع الفعل في محل نصب مفعول به. جميل. وقول الشاعر: يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. بيتي حكمة أيها الأحبة. المرء يسر وينبسط إن الليالي بتمشي، يقول خلي الليالي تمشي، ولكنه لا يغفل أن ذهاب الليالي ذهاب له. هذا حال الإنسان، يريد أن يكبر ابنه، صحيح، يقول متى يكبر الولد، لكن إذا كبر الولد فهذه أعمار تذهب من حياته وهو يقترب من الموت. وكذلك يريد الإنسان أن يقطع، والله يا شيخ أريد أنهي الجامعة وأخلص، أنهيت الجامعة هذه أعمار تذهب وأنت تقترب من الموت. يسر المرأة ما ذهب الليالي. الآن الشاهد: يسر المرأة، المرأة إيش أعرابها؟ مفعول به مقدم. طب أين فاعل يسر؟ يعني ما الذي، والآن أنت افهم الجملة، ما الذي فعل السرور؟ ما الشيء الذي أدخل السرور على المرء؟ ذهاب الليالي. فإذا ما مع ذهب نسبكهما، ندمجهما، فينتج عندي مصدر مؤول التقدير ذهاب. يسر المرأة ذهاب الليالي، المصدر المؤول من ما مع ذهب في محل رفع فاعل مؤخر. جميل. فذكر إذا آية قرآنية وذكر بيت شعري، يعني يسر المرأة ذهاب الليالي. قال بعد ذلك ابن هشام: وقد اختلف فيها. فذهب سيباوي إلى أنها ما المصدرية حرف بمنزلة أن المصدرية، يعني مثلها مثل أن المصدرية وباقي حروف المصدر، أن لو وما وأن وكي، حروف المصدر كلها حروف. وذهب الأخفش، الأخفش قلنا إذا أطلق في كتب النحاة من هو، إذا أطلق ولم يحدد فهو الأوسط، وهو تلميذ سيباوي رحمة الله عليه، وأيضا درس في مدرسة الكسائي، هو بصري لكن الكسائي جذبه واستفاد منه فأصبح يميل الكسائي في بعض الآراء. توفاه الله عز وجل عام 21 و200 للهجرة، 221 للهجرة. فذهب الأخفش وابن السراج، ابن السراج مر معنا، توفاه الله عز وجل عام 16 و300. ذهب هذان العالمان إلى أنها اسم بمنزلة الذي، لا قالوا ما المصدرية ليست حرف، ما المصدرية اسم بمعنى الذي، كأنها اسم من الأسماء الموصولة. لكن الفرق بينها وبين الذي أن الذي عادة، ها عادة ممكن نقول لا نذهب إلى الذي، دعونا نتكلم عن ما، لأنه هي العلاقة بين من وما، من وما هي التي فيها فرق. فأقول المهم، قال أنها اسم بمنزلة الذي تستخدم لما لا يعقل، تستخدم لما لا يعقل. سنأتي إلى الأسماء الموصولة، نعرف إن شاء الله أن الأسماء الموصولة أقسام، هناك ما هو مختص بالذكور، هناك ما هو مختص بالإناث، هناك ما هو مختص بالمثنى، هناك ما هو مختص بالجمع، هناك ما مختص باستخدامه فقط للعقلاء، وهناك ما من الأسماء الموصولة ما تستخدم لغير العقلاء، لا يجوز استخدامها في العقلاء. فما أيها الأحبة، يقولون أنها تستخدم لغير العقلاء، للجمادات، للأحجار، للبهائم، أما العقلاء لا تستخدم لهم ما، تستخدم لهم من الموصولية. المهم يعني هو استطراد، أنا ذهب إلى أنها إذن باختصار اسم موصول بمعنى الذي، ولكنها تستخدم لغير العقلاء. قال: وهو واقع على ما لا يعقل. وأنا حتى تفهم إيش يعني واقع على ما لا يعقل، يعني أنها تستخدم لغير جنس العقلاء، للجمادات وللأحجار، ولا تستخدمها للعقلاء إلا على سبيل التجوز. فقال: تقع على ما لا يعقل، وهو إيش؟ الحدث. لأن الحدث الذي نفهمه العنت، الضرب، الشرب، الأكل، هذه تسمى أحداث. والمصدر أيها الأحبة بشكل عام، المصدر دلالته ماذا؟ الحدث، أليس كذلك؟ فالحدث كذلك هو من الأشياء التي لا تعقل. هل الحدث شيء يعقل له عقل وتخاطبه، ولا شيء معنوي؟ الحدث شيء معنوي فهو لا يعقل. فما اسم موصول بمعنى الذي تستخدم لما لا يعقل، وبالتحديد تستخدم وتطلق على الحدث، الأكل، الشرب، النوم، الضرب، القيام، القعود، نستخدم لها هذه ما المصدرية للتعبير عنها، لكن ما المصدرية ستكون اسم موصول في هذه الحالة، تقع على ما لا يقل وهو الحدث. ثم بسط الكلام والمعنى. طب إيش المعنى؟ نأتي طب قلنا على الآية الآن، نخاطب الأخفش وابن السراج، كيف تفهمون الآية السابقة ودوا ما عنتم؟ يلا طبقوا، أنتم لا تريدون ما حرف، تريدونها اسم موصول بمعنى الذي، طبقوا على الآية. قال والمعنى ودوا ما عنتم أي ودوا الذي عنتموه. جميل. ثم قلنا ما تقع على ماذا؟ على ما لا يعقل، وهو بالتخصيص تقع على الحدث، تطلق ويراد بها الحدث في هذا السياق. فإيش الحدث في ودوا الذي عنتموه؟ يعني ودوا ما عنتموه معناها ودوا الذي عنتموه. إيش معنى ما؟ إيش معنى ودوا ما عنتموه؟ يعني ودوا العنت الذي عنتموه. وأنت الآن قلنا ما معناها الحدث، إيش الحدث المفهوم في هذه الجملة في ودوا ما عنتم؟ ودوا أي العنت الذي عنتموه. فما في ما في قوله ودوا ما عنتم أي ودوا العنت الذي عنتموه، للتوضيح. قال أي العنت الذي عنتموه. نذهب إلى بيت الشعر، يسر المرأة ما ذهب الليالي. على رأي الأخفش بن السراج إيش معنى ما هنا؟ ما اسم موصول بمعنى الذي، تقع على ما لا يعقل وهو الحدث. طيب إذا ماذا سيكون؟ ما هو الحدث الذي ستدل عليه ما؟ والحدث هو ما وقع بعده. من أين ستأتي بالحدث؟ ليس من بنات أفكارك يعني تأتي بحدث أنت. الحدث هو باختصار المصدر الذي يدل عليه الفعل الواقع بعدما، حتى أريحك. الحدث الذي تدل عليه ما هو؟ هو المصدر المأخوذ من الفعل الواقع بعدما. فمثلا ودوا ما عنتم، المصدر لعنت ما هي؟ العنت. فما تدل عليه ما هذا المصدر العنت. يسر المرء ما ذهب الليالي، ما هو المصدر الذي نستفيده من ذهب؟ الذهب، هذا هو المصدر. فما معناها هنا يسر المرء اسم موصول على رأي ابن سراج، يسر المرء الذي ذهبه الليالي، ما هو ما بمعنى الذي، وتختص بما لا يعقل وهو الحدث. فالتفسير أوضح وأوضح، يسر المرأة الذهاب الذي ذهبته الليالي. طيب لاحظوا طبعا في تكلف واضح. قال ويسر المرء الذي ذهبه الليالي أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. طيب الآن كيف النقاش سيكون مع هؤلاء؟ وضعهم في صعوبة صحيح؟ يعني أنت قد تنظر بشيء من يعني المعقولية لكلامهم في بعض الجوانب. نقول أيها الأحبة، هناك أيضا قواعد من درس الأجرومية يتذكرها. الآن أيها الأحبة، من القواعد أن أي اسم موصول يحتاج بعده إلى شيئين، يحتاج إلى جملة صلة الموصول، ويحتاج إلى عائد وهو ضمير في جملة صلة الموصول يعود على الاسم الموصول. نذهب إلى السبورة، عاد ما في إلا السبورة. الله يعينك شيخ، إن شاء الله تكون الآن مستقرة. هذه السبورة متقلبة الأحوال. الآن أيها الأحبة، هنا قاعدة، الاسم الموصول، فمن درس الأجرمية هذه واضح عنده كما قلنا، يحتاج إلى جملة صلة وإلى إيش؟ عائد في جملة الصلة يعود على ماذا؟ على الاسم الموصول. يعني أحب حقيقة مثل هذه التحليلات، الإنسان الأصل يجد فيها متعة، تشعر أنك تفكر، تشعر أنك تحليل، هناك عملية رد وأخذ وجذب وعطاء، وأني أثبت القواعد وأحاول أن أستخدمها ووظفها، هي عملية ممتعة لكن لمن كان يعقل القواعد، أما القواعد عنده ضائعة عملية متعبة وليست ممتعة. الاسم الموصول قلنا يحتاج إلى جملة صلة ويحتاج إلى عائد في جملة الصلة. الآن سأقول لك قاعدة طبقها ستستريح. إذا جاءت عندك ما وشككت فيها، الآن سيحدث الشكل أنه في كثير من المواضع، إذا جاءت عندك ما وشككت ما عرفت هي اسم موصول ولا، الآن سأتكلم على من يرى أنها مصدرية، لن أتكلم مع ابن السراج. إذا جاءت عندك ما وشككت هل هي اسم موصول أو حرف مصدري، يعني هل هي الآن هنا اسم موصول ولا حرف مصدر؟ لأنه المشكلة أنه ما الموصولي الآن أيضا ما أيها الأحبة سيأتي معنا، هي تستخدم اسم موصول، نحن لا ننازع، لكن إيش نقول؟ ليست دائما اسم موصول، بل هناك منها نوع يسمى ما المصدرية وهو من قبيل الحروف، هذا على الطالب أن يفهمه. ما من أنواعها أن تكون اسم موصول، وهذا لا ننازع فيه، لا ننازع فيه، لكن هناك نوع آخر منه وهو حرف مصدري، وليس ما التي هي حرف مصدري أيضا اسم موصول. هنا النقاش، يعني هل يوجد هناك نوع آخر لما مصدري حرف مصدري، ولا حتى ما التي ندعي أنها حرف مصدر هي أيضا من قبيل الأسماء الموصولة؟ هنا النقاش. نحن أو الجمهور أيها الأحبة يثبتون فرقا، يقولون هناك ما اسم موصول وهناك ما المصدرية. طيب كيف نفرق مع أنهما في الحقيقة متشابهان؟ أنه ما المصدرية بعدها يأتي جملة فعلية، وكذلك ما اسم الموصول يأتي بعدها جملة فعلية. يقول الطالب كيف سأفرق بينهما؟ فماذا نقول؟ نقول ما إذا رأيته ورأيت بعدها فعلا، إذا كانت هذه الجملة الفعلية الواقعة بعد ما تصلح أن تكون صلة موصول بسبب وجود عائد في هذه الجملة يعود على ما، فهذه ما مباشرة أحكم أنها اسم موصول. نعيد الكلام، إذا جاءت عندك ما وكان بعدها جملة وكانت هذه الجملة تصلح أن تكون صلة موصول لوجود عائد فيها يعود على ما مباشرة، إذن الأصل تكون ماذا؟ اسم موصول. مثال ذلك، أضعت ما أعطاني سليمان، أضعت ما أعطاني سليمان. الآن إيش التقدير؟ الآن ما هنا حرف مصدري ولا اسم موصول؟ إيش تعمل مباشرة؟ اذهب إلى الجملة الواقعة بعد ما، أضعت ما أعطاني سليمان، أعطاني سليمان. الآن أعطاني سليمان، أضعت ما، حتى أوضح أكثر بدي أذكر الضمير، خلي صريح هو يجوز حذفه لكن أريد أن أذكره، أضعت ما أعطانيه سليمان. الآن أضعت ما أعطانيه سليمان، دعوني من ما أعطاني سليمان، أعطى فعل ماضي، الياء أعطاني مفعول به أول، الهاء مفعول به ثاني، سليمان الفاعل مؤخر لأنه أعطى تنصب مفعولين. الآن هل أعطانيه سليمان هذه الجملة تصلح أن تكون صلة موصول لما؟ نعم، الجملة بحد ذاتها صالحة، ويوجد فيها ضمير يعود على ما وهو الهاء. الهاء تعود على ماذا؟ تعود على ما. إذن أضعت كأني أقول ماذا؟ أضعت الشيء الذي أعطانيه سليمان، إذا أردت التفسير والتوضيح. فإذن هذه الجملة تصلح أن تكون صلة موصول، إذن ما هنا إيش؟ اسم موصول ليست حرف مصدري. إذا وقعت ما ووقع بعدها جملة، هذه الجملة لا يصلح أن تكون صلة موصول، في هذه الحالة ما تكون إيش؟ حرف مصدري. إذا وقعت بعد ما جملة وهذه الجملة لا يصلح أن تكون صلة موصول لعدم وجود ضمير فيها يعود على ما، ما هنا ستكون ماذا؟ حرف مصدري. وهذا هو البيت والشعر الذي الآية القرآنية والشعر الذي أتى به ابن هشام، ودوا ما عنتم، هذه الآية القرآنية، ودوا ما عنتم. انظروا في الجملة الواقعة بعد ما، عنتم، عنت ما إعرابها؟ فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون لاتصالها بضمير الرفع المتحرك تم، صحيح هي التاء مضغمة في التاء التي تليها، لكن التاء أصلية اللي هي عنت، وتاء تم اللي هي تاء الضمير. ممتاز، إذن عنتم فعل وفاعل. هل يوجد في هذه الجملة ضمير يصلح أن يعود على ما؟ في هذه الجملة أيها الأحبة عنتم لا يوجد ضمير يعود على ما، حتى محذوف لا يصلح تقديره. لماذا؟ أحيانا سيأتي معنا، أحيانا يكون هناك في جملة صلة الموصول ضمير محذوف يعود على ما. فمثلا الجملة السابقة أضعت ما أعطانيه سليمان، يجوز أن أقول أضعت ما أعطاني سليمان وأحذف الهاء، لكن تقدر، لأنه أعطاني بطبيعتها تنصب كم مفعول؟ تنصب مفعولين. إذا قطعا هناك ضمير محذوف هو المفعول الثاني، لكن عنت هل تأخذ مفعول به ولا فعل لازم؟ فعل لازم. عنت فعل لازم، لا تأخذ مفعول به. إذا هنا في هذه الجملة لا يمكن أن أقدر والله أقول هناك عفوا ضمير محذوف مفعول به، لأنه عنت هي أصلا فعل لازم لا تأخذ مفعول به. إذا هذه الجملة عنتم لا يوجد فيها ضمير يصلح أن يعود على ما، لا مذكور ولا محذوف. إذا هذه الجملة ليست صلة موصول. إذا ما ماذا ستكون؟ لن تكون اسم موصول، ستكون حرف موصول. يعني هي اسماء موصول، هي حروف موصول، ستكون حرف موصول. طبعا حرف الموصول هو الحرف المصدري، هكذا دائما احفظ هذه القاعدة وطبق عليها ستستريح. طيب نأخذ بيت الشعر، يسر المرأة ما ذهب الليالي. نطبق نفس القاعدة، ما ذهب، ذهب فعل ماض صحيح، وإيش الفاعل؟ الليالي. ذهب الليالي، هل يوجد في هذه الجملة ما ذهب الليالي، ذهب الليالي هل يوجد فيها ضمير يصلح أن يعود على ما؟ يوجد ضمير مذكور؟ لا يوجد. طيب هل يوجد هناك ممكن ضمير محذوف؟ مش ممكن، لأنه ذهب فعل لازم لا تأخذ مفعولا به، إذن ما في حتى ضمير محذوف. فجملة ذهب الليالي لا تصلح أن تكون صلة لموصول، فبالتالي ما هنا ليست اسم موصول لعدم وجود عوامل أو أركان جملة صلة الموصول، بل هي حرف موصول. جميل. الآن من خلال هذا سنعود إلى ابن هشام وننظر كيف سيرد ابن هشام رحمة الله عليه على ماذا؟ على ابن المبرد والسراج. فماذا قال ابن هشام؟ قال ابن هشام: ويرد على هذا القول، يرد على من قال أن ما اسم موصول دائما حتى المصدرية، ويرد على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته. يعني هو يريد أن ينتقدهم، هل سمع أعجبني ما قمته وما قعدته؟ نعم. يعني هل الآن قام أيها الأحبة باختصار وقعد، أفعال لازمة ولا متعدية؟ أفعال إيش؟ لازمة. ممتاز. إذن لم يسمع في كلام العرب أعجبني ما قمته، يعني هل باختصار الآن ابن يسعوم هو الآن شو حتى عفوا مش ابن يسعوم ابن المبرد والسراج عفوا هذا الأخفش ابن السراج، الأخفش ابن السراج الذين ذهبوا إلى أن ما عنتم إنه ما اسم موصول بمعنى الذي، وفي يسر المرأة ما ذهب الليالي قالوا ما ذهب، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، نقول لهم تعالوا نطبق قواعد اسم الموصول، هكذا سنتدرج معهم. الآن ودوا ما عنتم يا الأخفش رحمة الله عليه وابن السراج، ودوا ما عنتم، جملة عنتم كيف جعلتموها صلة للموصول ما؟ أنتم جعلتم ما اسم موصول وجعلتم عنتم صلة لها، أين الضمير فيها؟ قالوا الضمير محذوف، تقديره ودوا ما عنتموه. طب كيف الضمير محذوف وهذا فعل لازم؟ من أين أتى الضمير؟ هذا فعل لازم، كيف قدرتموه؟ كذلك في البيت الثاني، يسر المرأة ما ذهب الليالي، أنتم إيش قلتم؟ قلتم ما اسم موصول، وأن التقدير يجره لما قدر، وعلى رأيهم يسر المرأة إيش قدروا؟ الذي ذهبه الليالي. انظروا ابن هشام ماذا قال على تقدير كلام ابن السراج الأخفش، يسر المرأة الذي ذهبه الليالي، فذكر الضمير الهاء مع ذهب. طب ذهب هي تأخذ ضميرها، ذهب فعل لازم ليست متعدي، فكيف أنتم تذكرونها هكذا وتضيفونها؟ يعني هم باختصار الأخفش وابن السراج قدروا هاء محذوفة في جملة عنتم وفي جملة ذهب، هذه الهاء المحذوفة هي ماذا؟ هي العائد علامة، لأنه حتى تصلح معها من تكون اسم موصول. فنحن قلنا لهم كيف تقدرون هذه الهاء وهذه أفعال لازمة لا تأخذ هاء، وهل لذلك قال ابن هشام وهل سمع عن العرب؟ لم يسمع عن العرب أنها قالت ذكر أمثلة أخرى. هلا قالت العرب أعجبني ما قمته، قمت فعل لازم، العرب لا تقول أعجبني ما قمته، أعجبني إيش؟ ما قمت أو ما قمت أو ما قمت، والتقدير تكون ما هنا حرف مصدر يعني أعجبني القيام. أما لو كانت اسم موصول كما تقول ابن السراج لكانت العرب يعني إلا نجد مثال واحد العرب صرحت فيه أعجبني ما قمته، أو نجد على الأقل مثال واحد العرب قالت فيه أعجبني ما قعدته. يعني باختصار يعني أفعال لازمة ذكرت فيها ضمائر وأعطي الضمائر نصب من أجل أن تعود هذه الضمائر على ماذا؟ على الاسم الموصول، مع أنه هذا في الحقيقة كله تجوز لأنه هي أصلا أفعال لازمة لا تأخذ ضمائر. لكن لو صح، يعني يقول لهم ابن هشام لو صح ما قلتموه يا ابن السراج والأخفش، لماذا لا نجد ولا مثال في اللغة العربية من كلام العرب أن في هذه الأفعال اللازمة من أجل الاسم الموصول، يعني استثناء من القاعدة من أجل الاسم الموصول يذكرون ضميرا فيقولون قمته أعجبني ما قمته أو قمته أعجبني ما قعدته؟ قال هذا ما وجدنا في أي مثال. والأصل هيك يقولون، والأصل في العائد أيها الأحبة، العائد الذي يعود على الاسم الموصول الأصل فيه أن يكون مذكورا ولا يحذف إلا على سبيل الاستثناء. الأصل في العائد أن يكون مذكورا في الجملة ولا يحذف إلا على سبيل الاستثناء. ونحن أيها الأحبة في هذه الأفعال اللازمة لم نجد العرب في أي حال من الأحوال صرحت بالضمير العائد. يعني أعطونا مثال واحد صرحت فيه العرب في أفعال لازمة بضمائر تعود على هذه الأسئلة حتى نقول والله لكم مستند. يعني جاء عن العرب أعجبني ما قمته، فقولكم يسر المرء ما ذهب الليالي نقيس على هذا المثال، صحيح؟ يعني الكوفيون مثلا لما جئنا على نعمة وبئسة أتوا بالنهاية بأمثال عربية صحيحة، والله ما يبي نعم الولد، عرفنا أن نناقشه نقول والله لكم مستند، فاحتجنا أن نؤوله، صح؟ لما قالوا نعم السير على بئس العير أتوا بمستند من كلام العرب، احتجنا نحن أن نؤوله. لكن ابن السراج والأخفش ما أتونا بمستند من كلام العرب يؤيد قولهم، ما أتونا بمستند من كلام العرب. لذلك قال ابن هشام لم يسمع أن العرب قالت أعجبني ما قمته أو ما قعدته. التصريح بالضمير العائد، والأصل في الضمير العائد أن يكون مذكورا على الأقل في مثال مثالين يعني أمثلة العرب، أما دائما محذوف مع الفعل اللازم هذا مش ممكن يكون محذوف، إذن هو ليس مقدرا أصلا عند العرب، مش هو محذوف كما تفهمون يا ابن السراج. طيب قال ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، يعني لو صح ما ذكرتموه أن التقدير ود الذي عنتموه، وأن التقدير في بيت الشعر يسر المرء ما ذهبه الليالي، لو صح التقدير الذي قلتموه لجاز ذلك، لجاز أن تقول العرب في كلامها المضطرد أعجبني ما قمته وأعجبني ما قعدته. فهمت ما معنى ولو صح ما ذكر لجاز ذلك؟ يعني لو صح التقدير الذي قدرتموه في الآية وفي بيت الشعر، هم إيش قدروا الآية؟ ودوا الذي عنتموه، أثبتوا ضميرا. وفي الشعر إيش قدروا؟ يسر المرء الذي ذهبه الليالي، قدروا ضميرا. لو صح ذلك أي ما قدرتموه في الآية وفي بيت الشعر لجاز ذلك، لجاز أن تقول العرب أعجبني ما قمته وما قعدته. لكن لم نسمع هذا عن العرب في أي مثال صحيح وارد عنها، فدل على أن ما قدرتموه في الآية وفي الشعر لا يصح. هكذا يريد أن يناقشهم. ثم قال والأصل، لأن الأصل أن العائد يكون إيش؟ مذكورا لا محذوفا. فنعني هو يريد أن يقول لهم الأصل في العائد الضمير الذي يعود على الاسم الموصول أن يكون مذكورا لا محذوفا، فأن يكون محذوفا في جميع الأمثلة ولا نجده مذكورا في هذه الأمثلة التي أنتم أتيتم على منوالها، هذا دليل على أنه ما في هذه الأمثلة ليست اسما موصولا بل هي حرف موصول. والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعني رتب كلام ابن هشام رحمة الله عليه في وجهين، أنصح الطالب يعني حتى يزداد وضوحا أن يعود إليهما بعد الدرس يتضح له الكلام الذي ذكرته أكثر وأكثر. خلاصة الكلام أن ما عنتم ويسر المرء ما ذهب الليالي، هذه الجمل عنتم وذهاب الليالي وذهب الليالي لا يصلح أن تكون اسم عفوا صلة موصول، لأنها تخلو من ضمير يعود على ما، وبالتالي ما هنا لا تكون اسما موصولا بل تكون حرفا موصولا، والحرف الموصول يسبق مع ما بعده ينتج مصدر مؤول. ابن السراج والأخفش الذين لا قالوا ما هنا حتى في هذه الأمثلة اسم موصول ولا يوجد عندنا ما والله حرفية مصدرية، كيف أولوا هذه الأمثلة؟ قدروا أن هناك ضميرا محذوفا في عنتم وفي ذهب يعود على ما. فنحن قلنا لهم لا يصلح أن تقدروا ضميرا محذوفا، لأن عنت وذهب أفعال لازمة لا تأخذوا ضميرا، فكيف قدرتم ضميرا؟ من أين أتيتم به؟ ولو كان يعني ثم لو كان فعلا كلامكم له أصل في كلام العرب أنه يصح تقدير ضمائر محذوفة، لوجدنا العرب تكلمت ولو بمثال أو بمثالين بأفعال لازمة وقعت بعدما، وهذه الأفعال اللازمة صرح معها بالضمير، حتى نجد مثالا أو مثالين، لأن الأصل في العائد أن يكون مذكورا لا محذوفا، الأصل في العائد أن يكون مذكورا لا محذوفا. فلما لم نجد ولا مثال من أمثلة العرب صرح فيه بفعل لازم بعدما ومع هذا الفعل ضمير مذكور، عرفنا أن تقدير ضمير محذوف في عنتم وفي ذهب هذا أمر تخيلتموه أنتم ولا وجود له. يعني حاولنا أن نقرب الصورة قدر الإمكان، بقي علينا الكلمة الأخيرة حتى نستغل الوقت، وهي لما إذن ما في الحقيقة نعم ما حرف مصدري، لكن كما قلنا عليك أن لا تخلط بينها وبين ما اسم الموصول، والضابط في ذلك اجعله ماذا؟ أن تنظر في الجملة الواقعة بعدما، إن كانت هذه الجملة تصلح أن تكون صلة موصول لوجود العائد أو لإمكان تقديره بلا محظور فتكون ما موصولية، إذا لم يمكن ذلك فما هنا مصدرية. واضح أيها الأحبة الكلام؟ طيب بقي علينا الكلمة الأخيرة وهي لما، فماذا قال ابن هشام؟ قال وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام. كلمة لما أيها العربية تأتي أيها الأحبة تأتي في اللغة العربية على أقسام، قسمان تكون فيهما حرفية بالاتفاق، قسمان تكون فيهما لما حرف باتفاق الجميع. إيش هما؟ قال لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام، الأول نافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي ما أمره. سنأخذ إن شاء الله في أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا أنها لم ولما ولا الناهية ولا الطلب، وهذه ذكرناها في الأجرمية. فمن أدوات الجزم التي تجزم الفعل المضارع لما، وهذه بمنزلة لم، تقلب الفعل المضارع من دلالته على الحال لدلالته على المضي، لكن هناك فوارق دقيقة بين لما ولم سنذكرها إن شاء الله في موضعها. فباختصار لما التي تجزم الفعل المضارع بمنزلة لم هذه حرف بالاتفاق. النوع الثاني أيها الأحبة، النوع الثاني أيها الأحبة هي لما، إذن الأولى تسمى لما النافية وهي لما التي تعمل عمل لم. النوع الثاني عكسها، الأولى كانت لما النافية، الثانية لما الإيجابية، لما المثبتة. ولما الإيجابية هي التي تثبت ما بعدها، تثبت ما بعدها وتكون بهذه السياق، إيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا. إيش يعني لما فعلت كذا؟ إلا فعلت كذا. فلما الإيجابية أولا هي بمعنى إيش؟ إلا. ولماذا سميت إيجابية؟ لأن الفعل بعدها يكون مثبتا، المراد إثباته إن هو أراد أن يقابل بينها وبين لما النافية، أن هناك لما نافية تنفي الفعل وهناك لما إيجابية يثبت الفعل بعدها. لما الإيجابية التي يثبت الفعل بعدها هي لما التي بمعنى إلا، من أمثلتها في القرآن الكريم وإن كل نفس لما عليها حافظ. إيش يعني؟ وإن كل نفس إلا عليها حافظ، فعليها حافظ مثبتة صحيح ليست منفية، يعني كل نفس عليها حافظ. فهذه لما الإيجابية التي بمعنى إلا ويكون ما بعدها مثبتا، ولما بمعنى إلا هي أيضا حرف بالاتفاق. طب أين وقع الخلاف الذي يتكلم عنه ابن هشام؟ في النوع الثالث والأخير من أنواع لما، وهي لما الرابطة. لما الرابطة، إيش هي لما الرابطة؟ قال والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، هذه تسمى أداة ربط. لما في هذه الحالة الثالثة هي أداة ربط، وسيذكرها في الصفحة التي تليها على أن رأي سيبويه أنها حرف وجود لوجود. تربط وجود شيء بوجود غيره. مثال ذلك حين أقول لما جاء محمد أكرمته، ربطت إكرام محمد بماذا؟ بمجيئه، صح؟ قلت لك لما جاء محمد أكرمته، ربطت إكرام محمد بماذا؟ بمجيئه، لما جاء أكرمته. فهذه تسمى ربطت وجود شيء، وجود الإكرام بوجود شيء آخر وهو وجود المجيء. قال لما جاءني أكرمته. سبحان الله، أنا هذا المثال أتيت به من عقلي، لكن في اشتراك بيني وبين ابن هشام، أنا أتى بقضية الإكرام. قال لما جاءني أكرمته، قال فإنها ربطت وجود الإكرام بماذا؟ بوجود المشيء، ووجود الإكرام مرتبط بوجود المجيء، لذلك يسمى لما الرابطة، ربطت وجود شيء بوجود شيء آخر. فكر فيها تجدها كذلك. أخت هذه المختلف فيها، لما الرابطة هي التي وقع فيها الخلاف. فقال سيباويه إنها حرف، حرف وجود لوجود، حرف وجود، وجود الجواب لوجود الشرط، حرف وجود لوجود، وجود الجواب اللي هو الجملة الثانية بسبب وجود الشرط الجملة الأولى، لما جاء زيد أكرمته، وجد الإكرام لوجود المجيء، لذلك تسمى حرف وجود لوجود عند سيباوي. ذكرت حرف معناها لا محل لها من الإعراب، حرف. أما الفارسي رحمة الله عليه ومن تبعه قالوا لا، هي ظرف بمعنى حين، ظرف زمان بمعنى حين، بمعنى الحين، حين ظرف زمان، فلما بمعنى الحين، ظرف زمان بمعنى الحين، كأنك قلت حين جاء محمد أكرمته، معنى لما جاء محمد أكرمته عند الفارسي إيش؟ حين جاء محمد أكرمته، هيك معناه، معناه الحين. طيب كيف رد ابن هشام رحمة الله عليه؟ انظر الآن إلى التحليل، كيف رد ابن هشام على قول الفارسي؟ ورد بقوله سبحانه وتعالى، رد من خلال آية معينة. الله عز وجل إيش يقول في كتابه؟ مثال على لما الرابطة، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، عليكم أن تكملوا الآية، لأنه في الصحيح أنه هو يريد أن يكمل الآية ابن هشام، لا أدري هل هو خطأ من النساخ أو من الطبعات، المهم هو يريد أن يكمل الآية، أنه في تكملتها أيضا جزء من الشاهد. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أليست هذه الآية في سورة سبأ؟ الآن هذه لما الرابطة، صح؟ لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ثم بعدها أيضا لما ثانية، فلما خر تبينت الجن، لاحظوا هذه الآية فيها لما الرابطة في موضعين، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن، كذلك هذه لما الرابطة في موضعين. المهم الموضوع الأول هو الشاهد، قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. قال وذلك أنها، الآن سنناقش، الفارسي أنت تقول أن لما إيش؟ ظرف زمان، إذن لا محل من الإعراب، وأي إعراب في اللغة العربية يحتاج إلى ماذا؟ إلى عامل، لأن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، أي إعراب يحتاج إلى ماذا؟ إلى عامل. أنت أيها الفارسي قلت أن لما ظرف زمان، يعني هي مبنية في محل نصب ظرف زمان، إذن أنت تعربها بأنها ظرف زمان لها محل من الإعراب، إذن لابد تذكر العامل. طيب دعنا نناقش العامل، أين العامل في هذه الجملة؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، أعطني عاملا يصلح أن ينصب لما على الظرفية. فإيش قال؟ قال يا ابن هشام لو كانت ظرفة، لو كانت لما ظرفة لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب على الظرفية، جميل. طب الآن إيش عندنا في الجملة أشياء تصلح أن تكون عامل؟ قلنا ما هو الأصل في العوامل؟ الأصل في العوامل هي الأفعال، الأفعال هي الأصل، وأن يكون العامل اسما أو حرفا ولا فرع، جميل. أعطني في هذه الجملة شيئا يصلح أن يكون عاملا. قال طريقة السبر والتقسيم عند الأصولية، حصرنا الأشياء التي يمكن أن تكون عاملا هي إما الفعل قضينا الواقع بعد لما مباشرة في جملة الشرط، وإما الفعل دلهم الواقع بعد ما النافية، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، فإما أن يكون العامل قضينا، وإما أن يكون العامل ما هو دلنا، هذا هو الاحتمال، إما هذا إما هذا. طيب نأتي نختبر، هل يصلح أن تكون قضينا عامل أو دل هي العامل؟ قال وذلك العامل إما قضينا أو دلهم إذ ليس معنا سواهما، ما عندنا شيء آخر يصلح أن يكون، يعني عليه لا يصلح أن تكون عامل، وكلمة الموت لا يصلح أن تكون عامل، هذه الأمور لا تصلح أن تكون عوامل. طيب كون العامل قضينا مردود لا يصلح. لماذا مردود؟ مردود لأنك أيها الفارسي أنت الذي تعرب لما ظرف، ماذا تعرب الجملة الواقعة بعد لما؟ قال أعربها مثل الجملة الواقعة بعد إذ وإذا في محل جر مضاف إليه. فالفارسي رحمة الله عليه ومن تبعه يعربون الجملة الواقعة بعد لما، الجملة الواقعة بعدها مباشرة، يعني جملة قضينا عليه الموت عند الفارسي ما إعرابها؟ يقول الجملة في محل جر مضاف إليه، لأن مثل إذ وإذ ما، عفوا مثل إذ وإذا عندهم لما. جميل. إذا أنت أيها الفارسي ترى أن قضينا عليه الموت إعرابها إيش؟ مضاف إليه. هنا قاعدة نحن نتفق عليها معك، المضاف إليه لا يمكن أن يكون عاملا للمضاف. يعني مثلا غلام زيد، زيد المضاف إليه لا يمكن أن تكون هي التي عملت فيه غلام، مثلا جاء غلام زيد لا يصلح أن يكون المضاف إليه هو الذي رفع المضاف، لا يصلح أن يكون المضاف إليه هو العامل في المضاف. إذن لما قضينا عليه الموت، قضينا عليه الموت هي المضاف إليه، والقاعدة تقول المضاف إليه لا يمكن أن يكون عاملا في المضاف، إذن الفعل قضينا لا يمكن أن يكون عاملا للما، لا يمكن أن يكون هو الذي نصبها لأنه هو المضاف إليه. طيب نأتي للاحتمال الثاني، دلهم، هل يمكن أن تكون دلهم هي التي دلهم الواقعة في الجواب، هل يمكن أن تكون ما دلهم دلهم هي التي نصبت لما؟ الفعل دلهم هل يصلح أن يكون هو الذي نصب لما على الظرفية؟ نقول فيها إشكال، لا تصلح أن تكون دلهم كذلك هي التي نصبت لما على الظرفية. طب إيش الإشكال في دلهم؟ الإشكال في دلهم أنها وقعت بعد ما النافية، والقاعدة تقول الفعل الواقع بعد ما النافية لا يستطيع أن يعمل فيما قبل ما النافية. هذه كلها قواعد عليك أن تكتبها وأن تحفظها، ومع كثرة الممارسة تتشبع بها، وعندما تقرأها لا تستشكل عليه، خلاص تصبح نعم هنا قاعدة تقول ما الفعل الواقع بعد ما النافية لا يستطيع أن يعمل فيما يقع قبل ما النافية. فدلهم وقعت بعد إيش؟ ما النافية. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، فإذا لا تصلح كذلك دلهم أن تكون عاملة في لما الواقع قبل ما النافية، بالتالي أصبحت لما لا يوجد عامل يعمل في إعرابها، لا يوجد عامل يعمل فيها، ولا يوجد عندنا إعراب من دون عامل. إذا لما ليست معربة، إذا لما ليست من الأسماء، لأنه أي اسم حتى لو كان مبنيا لابد يكون له محل من الإعراب. فإذا لما ليس لها محل من الإعراب أبدا، لا يمكن أن تكون لها محل من الإعراب في هذا السياق، دل هذا على أن لما حرف من الحروف وليست من قبيل الأسماء. قال وذلك العامل إما قضينا أو دلهم إذ ليس معنا سواهما. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون، القائلين بأن لما اسم يزعمون أن ما بعدها مضاف إليه، هذا معنى يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، فالجملة اللي بعدها مضاف إليه، والمضاف إليه هذه قاعدة لا يعمل في المضاف. دائما من خلال الشرح استخلص القواعد، تترامى هكذا تتناثر في كلامي، لكن يعني عض عليها بالنواجذ كما يقولون، لأن هي منطلق الفهم النحوي. وكون العامل دلهم أيضا مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، قاعدة ثانية. وإذا بطل أن يكون لها عامل، ما في لها عامل، تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وإذا لا موضع لها تعين أن لا موضع لها من الإعراب، إذن هي ليست من قبيل الأسماء، لأن الأسماء لابد يكون لها محل من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية. إذن أيها الأحبة انتهى ابن هشام من هذا النقاش الطويل في أربعة كلمات، إذما ومهما ورجح أنها أسماء، وما المصدرية ولما ورجح أنها حروف. بقي السطر الأخير، لابد نختم اليوم الحروف. قال وجميع الحروف مبنية، بعد أن أنهى الكلام عن الحروف وعرفنا الخلاف فيها أعطى حكمها، ما حكم الحروف من حيث الإعراب والبناء؟ الحروف كلها مبنية، لا يوجد عندنا حرف معرب. يعني أنت إذا حفظت هذه القاعدة ثم تقول لي بعد ذلك والله في من أن لها محل من الإعراب، يعني ينبغي أن تترك اللغة العربية، لأن هو الآن يقول لك باللغة العربية الحروف كلها مبنية ولا محل لها من الإعراب، هذه زيادة منك، كلها مبنية ولا محل لها من الإعراب. إذن إياك أن تأتي على حرف فتعرب ولا تقول حرف مرفوع وعلامة رفع، هذا الرفع إعراب، أنت عرفت الحروف مبنية أيها الإخوة، ولا محل لها من الإعراب أبدا. لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه أنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب. أخيرا أيها الأحبة، بعد أن بينا الحكم، سهل الحكم ما فيه كثير كلام، نقرر قاعدة ختامية. هناك قاعدة يذكرونها في الباب الحروف، القاعدة تقول، وذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في الحاشية رقم 3 آخر سطر أو آخر سطرين في الحاشية رقم 3 آخر سطرين، الحروف أيها الأحبة على أقسام. هناك حروف مشتركة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، مثل ما النافية ولا النافية، تقول ما زيد قائم، صحيح، وتقول ما قام زيد، هذه تسمى حروف مشتركة. بعض الحروف مشتركة تدخل على الأسماء والأفعال. هناك حروف مختصة بالأسماء، مثل أي حروف مختصة بالأسماء؟ حروف الجر مختصة بالأسماء. هناك حروف مختصة بالأفعال، مثل ماذا؟ لم، مش تختص بالفعل المضارع أخذناها. إذن هناك حروف مشتركة تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، وهناك حروف خاصة بالأسماء، وهناك حروف خاصة بالأفعال لا تدخل على الأفعال. القاعدة تقول بعد ذلك، إذا عرفت هذا التفصيل فاعلم، القاعدة تقول الأصل في الحرف المشترك الذي يدخل سواء الأفعال أنه لا يكون عاملا، لا يعمل، لا يتسبب في رفع ولا نصب ولا خفض ولا جزم، هذا الأصل، الحرف المشترك لا يعمل. فمثلا هل يأتي بعدها هل زيد قائم وهل يقوم زيد، صحيح، يأتي بعدها اسم، يأتي بعدها فعل عادي في الكلام العرب، إذن هو حرف مشترك. هل تعمل شيء؟ هل تنصب؟ هل تجزم؟ هل ترفع؟ لا، حرف مشترك، الأصل أنه لا يعمل. الحرف المختص بالأسماء الأصل أن يعمل الجر، أي حرف مختص بالأسماء الأصل فيه أن يعمل ماذا؟ الجر، وحروف الجر لأنها مختصة بالأسماء عملت فيها الجر. الحرف المختص بالأفعال الأصل أن يعمل ماذا؟ الجزم، لذلك لما اختصت بالأفعال بالفعل المضارع عملت ماذا؟ الجزم. لماذا؟ لأن الجر هو أصلا يختص بالأسماء، والجزم يختص بماذا؟ بالأفعال بالفعل المضارع خاصة طبعا. فإذا دخل حرف على اسم ولا يدخل إلا على اسم فلا يعمل إلا العمل المختص بالاسم وهو الجر، وإذا وجد عندنا حرف لا يدخل إلا على الفعل فلا يعمل إلا العمل الذي يختص بالأفعال وهو الجزم. هذه هي القاعدة، وهذه القاعدة التي يذكرونها أغلبية. ما معنى أغلبية؟ يعني هناك ما خرج عنها، وأنت إذا نظرت في المسائل الستة التي ذكرها الشيخ محمد محي الدين قبل ذكر هذه القاعدة تعرف أن هناك ما خرج عنها. فالشيخ قال الحرف المشترك بين النوعين ومنه ما هو مهمل مثل هل، ثم ذكر حرف مشترك، ومع ذلك الأصل حرف مشترك قلنا لا يعمل، لكن هناك حروف مشتركة تعمل مثل ما النافية. ما النافية تدخل على الأسماء وعلى الأفعال لكننا وجدناها تعمل، فأحيانا ما تعمل عمل ليس، أليس؟ قال مالك ابن مالك وضع بابا كامل في الألفية فصل في ما ولا ولات وليس المتشبهات بليس، فما مع أنها مشتركة لكنها تعمل أحيانا، فهذا خرج. كذلك لا الناهية، عرفت؟ لا الناهية أيها الأحبة مختصة بالفعل المضارع، لذلك إيش تجزم، لكن لا النافية عفوا، لا النافية تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، ومع ذلك عملت في الأسماء أحيانا لأنها تعمل كذلك عمل ليس في صور، وتعمل كذلك عمل إن في صور، لا النافية للجنس. طيب ثم نأتي مثل الحرف المختص بالاسم، قلنا الأصل فيه أن يعمل ماذا؟ الحرف المختص بالاسم يعمل فيه ماذا؟ الجر. هناك حرف مختص بالاسم وهو معمل، عفوا وهو مهمل لا يعمل، مثل ماذا ذكر الشيخ محمد محي الدين؟ ال، ال للتعريف حرف تدخل على الأسماء فقط ومع ذلك لا تعمل أي عمل. إذن ما في قاعدة إلا لها شواذ أيها الأحبة. كذلك مثلا حرف مختص بالفعل الأصل أن يعمل ماذا كما قلنا؟ الجزم، لكن هناك حروف مختصة بالأفعال لا تعمل الجزم، تعمل النصب، مثل لن، لن تعمل النصب مع أنها تدخل على الفعل المضارع فقط. وهناك حروف مختصة بالفعل لا تعمل أصالة أي عمل، ومثل لها بماذا؟ بقد والسين وسوف، هذه أصلا من علامات الأفعال ذكرها ابن أجروم، صحيح، وهي في النهاية تدخل على الأفعال لكنها لا تعمل شيئا. فبالتالي القاعدة التي يقررونها أن الحرف المشترك الأصل فيه أن لا يعمل، وأن الحرف المختص بالأسماء الأصل أن يعمل الجر، والحرف المختص بالأفعال الأصل أن يعمل الجزم، هذه قاعدة أصلية لها استثناءات كثيرة، وأي استثناء لا بد له من تعليل، أي استثناء لا بد أن تعلل ما سبب الاستثناء، لكن هذا التعليل هذا علم طويل في اللغة العربية. وهكذا نكون أيها الأحبة فرغنا من الكلام عن الكلمة وبأقسامها، وأشبعنا الكلام حول ذلك، وأنا في الحقيقة نعم أسهبنا الشرح حتى يرسخ هذا الباب، يعني هذا هو الدرس السادس، هذا الدرس السادس في قطر الندى، وما زلنا أنهينا فيها الكلام عن الكلمة بأقسامها، فالطالب عليه أن لا يسأم، لأنك إذا رسخ هذا الباب في ذهنك ما بعده سهل ميسر إن شاء الله، نستطيع أن نسير فيه سريعا. وإذا أضعت هذا الباب فكل ما سأذكره بعد ذلك لن تفهم منه شيئا، لأن الأصل عندك غير موجود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.